أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا فليعمل عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات نزلا. كانت لهم جنات Oh, والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى